فإحنا ليه فرطنا في مفتاح النصر؟ مفتاح النصر إنك تعظم الله تبارك وتعالى وتعظم الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظم الدين في نفسك وأهلك ومن تعود. هو الصواب كده، هو ده مفتاح النصر. ليه فرطنا فيه بهذه البساطة؟ إحنا جنس لا يصلح إلا بدين. هي دي مشكلتنا، مشكلة العرب إنهم ما ينفعوش مع التفسخ، ما ينفعوش. عباد البقر يعبد العجل ويدخل المعمل يشتغل ويطلع نتيجة. اليهود النصراني أي ملة من هذه الملل يستطيع أن ينجح في الدنيا بلا دين. إنما العرب لا يصلحون إلا بدين أصلا. إذا تفسخوا من الدين لا دين ولا دنيا. والواقع أكبر مثال. إحنا ما قيمتنا في الدنيا؟ إحنا لحد النهاردة يا أخوانا ما عندناش موتور سيارة خالص 100%، ولا موتور مروحة، إنما إحنا بنقفل. هو ده اللي إحنا بنعمله، واخد بالك؟ نجيب ونقفل، أدي اللي إحنا بنعمله. الولد في اليابان يمسك إزازتين كده بيبسي من الصاج دي يطلع موتور، يطلع موتور. عندنا فشل في كل حاجة. الفشل الإدارة الذي قتل الموهوبين وقتل المواهب. إحنا أمة ذكية وأمة مليانة بالمواهب، لكن الفشل الإداري عمل فينا كده. وما عندناش ولاء للدين كمان، مصيبة كمان، لا دنيا ولا دين.